ومن كان الله حسيبه ورقيبه ومحاسبه فإنه لن يفوت على الله جل وعلا ولا يخفى ما في قلبه وما يخفى ما في قلبه وفي نيته من النيات الباطلة تصحح فيها نعم من النيات الباطلة والغدر. فالله يعلم ما في القلوب فكيف إذا ظهر ووقع؟ إن الله يعلم ما تفعلون. هذا الكفيل ليس كغيره من الكفلاء، فالكفيل من الخلق قد يغفل وقد يجهل ويعلم ما يحصل ولا يعلم، وقد يجهل ولا يعلم ما يحصل من المكفول، ولكن الله جل وعلا لا تخفى عليه أفعال خلقه وأعمال عباده، فهو يعلم أفعالكم ونياتكم ومقاصدكم وأهدافكم وما ترمون إليه. فاحذروا من الله سبحانه وتعالى، احذروا من هذا الكفيل العليم الخبير القدير الذي لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء. يعني احذروا الخيانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يعني احذروا الخيانة، ويحذركم الله نفسه. نعم. فهذه الآية فيها شاهد واضح للترجمة، وهي النهي عن خفر العهد ونقض العهد من غير مسوغ ومن غير سبب يقتضي ذلك. ثم أورد الحديث الذي في صحيح مسلم وغيره فقال: وعن بريدة. فكيف يعني إذا كان نقض العهد من غير مسوغ ومن غير سبب وحصل نقض العهد، فكيف يعني بنقض العهد بدافع البغي وبدافع الظلم؟ هذا أشد. نعم. ما أورد الحديث الذي في صحيح مسلم وغيره فقال: وعن بريدة، هو بريدة بن الحصيب الأسلمي الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد الجيوش والسرايا للجهاد في سبيل الله بعدما هاجر إلى المدينة وقوي الإسلام وأمره الله بالجهاد. إذن الجهاد لابد أن ينطلق من القوة، القوة العلمية والقوة العملية، فإذا كانت هناك قوة علمية وقوة عملية وجب الجهاد. إذا لم يكن هناك قوة لا علمية ولا عملية وحصل تفرق، الجهاد يعني بحسب الحال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني في مكة 13 سنة وهو يدعو إلى التوحيد، حتى الأصنام التي على الكعبة 360 صنم ما أزالها، اللهم صل وسلم عليه، ما أزالها إزالة حسية، ولكنه يدعو إلى يعني اعتقاد بطلانها وهو الصحيح، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالحاصل بعض الناس يعني يفهم أنه يندفع للقتال من غير يعني على الوجه الباطل، على وجه غير شرعي. كان صلى الله عليه وسلم يكون الجيوش والسرايا لمحاربة المشركين امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، إلى غير ذلك. والجيش هو العسكر العظيم الكثير، وأما السرية فهي القطعة من الجيش تنطلق من الجيش وترجع إليه. وكان صلى الله عليه وسلم، لاحظ الآية: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. الآية رقم 36 من سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ثم بعدها إلى قوله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، يعني القتال إذا كان هناك قوة، إذا كان هناك قوة فيكون القتال مقابل الاعتداء مقابل القتال. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى إذا كان وجود الكفار أو وجود المشركين يحول بين نشر الدعوة الإسلامية وكانت هناك قوة لإزالة هذه العوائق فيقاتلون لإزالة العوائق، وليس القتال لمجرد الكفر. والشيخ يعني ربما قال كلام يعني يحتاج إلى أن يقيد، سيأتي إن شاء الله. نعم. صلى الله عليه. قال وكان صلى الله عليه وسلم يؤمر على السرايا وأما الجيوش فكان يقودها عليه الصلاة والسلام بنفسه في الغالب. فقوله إذا أمر أميرا فيه أنه لا بد من نصب الأمير على الجيوش والسرايا لأجل أن ترجع إليه ولأجل أن يتولى أمرها ويحل مشاكلها ونزعاتها. لا بد من الإمارة في الجيوش والسرايا ولا بد من الإمامة العظمى للمسلمين، لأن الفوضى وعدم الإمامة العظمى للمسلمين ما يلزم أن يكون جميع المسلمين اتفقوا على إمام واحد، بل إذا بايع يعني المسلمون أهل الحل والعقد أميرا منهم على الكتاب والسنة فهو إمام المسلمين. لا يجوز لأحد أن يبايع له بعد بيعته. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان. فالبيعة للأول. والأول قد لا يتفق المسلمون على يعني مبايعته، يكونوا متفرقين عنه، لكن هو إذا بويع الكتاب والسنة فهو وما قام له من الأمر نواة جماعة المسلمين وموئل يعني فئتهم. فلا يقصد الشيخ بالإمامة العظمى أنه لا بد أن يجتمع المسلمون على شخص واحد، لأنه منذ يعني القرن السادس أو يعني منذ انحلت الخلافة والمسلمون لم يجتمعوا على إمام واحد، بل تفرقوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهذه الجماعة هم الذين اجتمعوا على أمير بويع على الكتاب والسنة واستقام له الأمر كما هو الواقع في هذه البلاد المباركة ولله الحمد. وليس في غيرها بيعة مثل البيعة التي حصلت يعني ولي الأمر في هذه البلاد. نحمد الله ونشكره. نعم. قال وفيه أن تأمير الأمير فيه أن تأمير الأمراء سواء على الأقاليم أو على الجيوش. نعم. يقول لأن الفوضى وعدم وجود الولاة فيه مفاسد عظيمة وفيه شر كبير. نعتبر الآن لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهال وأمساد. إذا الشباب والغوغائية والمراهقين يعني ظهروا في المظاهرات وأطاحوا يعني بالسلطة وانتزعت السلطة ومزقوها فأصبحت مشاع في الشارع بينما الناس ومن لا يؤبه له وتكلمت الرويبضة، فأي أمن وأي يعني صلاح في هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا شك أن لابد من الإمارة، لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فالفوضى فيها شر كبير، الفوضى فيها شر كبير، خاصة إمارة الصبيان أو يعني نزاعات السفهاء ونزاعات الشباب، فالله المستعان. يعني نسأل الله العفو والعافية، ما في شك فيه مفاسد عظيمة وفيه شر كبير. وفيه أن تأمير الأمراء سواء على الأقاليم أو على الجيوش أو على السرايا يرجع فيه إلى ولي الأمر. نعم، يرجع فيه إلى ولي الأمر، ما هو كل يأمر أمير من عنده. أي نعم، هو الذي يؤمر وهو الذي يعزل، لأن ذلك من صلاحياته في حدود ما شرعه الله سبحانه وتعالى. في حدود ما شرعه الله سبحانه وتعالى له، يعني يؤمر يعزل وينصب. نعم، ما هو مثل بعض الجماعات يؤمرون واحد منهم من دون افتيات على الإمار وافتيات على. أي نعم، وسبحان الله لا تعترف لهم الحكومة القائمة بإمارتهم، ولم يعترف لهم ولم يكن لهم حكم، ومع ذلك يوجبون له أحكام الإمام وأحكام الأمير، والله المستعان. نعم. أوصاه بتقوى الله، هذا من عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بأمور المسلمين، وهكذا ينبغي لولاة أمور المسلمين أن يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. شوف البيعة، وجوب البيعة، يعني الحقيقة مسألة البيعة مسألة مهمة جدا، يجب على كل مسلم أن ينتبه لها. ومعي كتاب أنا سبق أن أعلنت عنه، وهو معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله. يقول يعني ذكر قواعد في الإمامة، قواعد تعلق بالإمامة. القاعدة الأولى وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة، والترهيب من نقضها. الإمام القائم مثل الملك عبد الله، نعم، ألبسه الله الصحة والعافية. يقول وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة، والترهيب من نقضها. قال الإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله في كتاب السنة له: من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام، برا كان أو فاجرا. هكذا قال أحمد بن حنبل. على كل حال، قد لا يجمع الناس ولا يجمع المسلمون، متفرقون، إنما من بويع على الكتاب والسنة وسبق إلى هذه البيعة ولم يشاركه أحد، الواقع أنه ليس له شريك في هذه البيعة في جميع الحكومات الأخرى. حكومات الأخرى إنما هي انتخابات على دساتير، ويقومون على نظرية العقد، جلب مصالح دنيوية ودفع مضار دنيوية، كونوا على هذا الأساس، على هذا التصور دستور، وليس للآخرة فيه ذكر. الدين يعني احتساب يوم الدين، احتساب الآخرة، ليس في حكمهم مجال. فهؤلاء انتخابات، على كل حال جماهير تنتخب الرئيس، يريدون مصالح دنيوية ويريدون دفع مضار دنيوية، فتكثر الأصوات على شخص ويكون هو الرئيس. لكن في هذه البلاد البيعة على الكتاب والسنة، البيعة على الكتاب والسنة، وقبل هذه البيعة وفقه الله واستقام له الأمر. فإذا حصل هذا، ولو لم يجمع المسلمون، ولو لم يجمع الناس، ولو لم يجمع المسلمون عليه، إذا استقام له الأمر داخل سلطانه فهو يعني نواة جماعة المسلمين ورمز وحدتهم. لو ثابوا أو وصلوا، ارتقوا بمستواهم في بلدانهم إلى مستوى البلاد التي عمها سلطانه لكان لهم شأن. يعني يعتبر مثال، هذه البلاد تعتبر مثال ولله الحمد. جميع بلدان المسلمين لا ترتقي إلى مستوى هذه البلاد ولله الحمد في إقامة الحدود وإمامة المسلمين في الحرمين وفي غيرها، وتأمين مصالح المسلمين والاهتمام بمصالحهم. وقد دل على ذلك، قال وقد دل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. نتأمل في الدليل، الدليل يدل على ما قلته، الدليل يدل على ما قلته أنه تنعقد يعني الإمامة له ولو لم يجتمع عليه المسلمون. في كتاب الإمارة أن عبد الله بن عمر جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال عبد الله بن مطيع اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. عبد الله بن مطيع هو ابن الأسود ابن حارثة القرشي العدوي المدني، عبد الله بن عمر عدوي، نعم. قال ابن حبان في الثقات له صحبة عبد الله بن مطيع، ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات في فتنة ابن الزبير، هذا قول ابن حبان. وقال الحافظ في التقريب، الحافظ بن حجر في التقريب، تقريب التهذيب، قال له رؤية وكان رأس قريش يوم الحرة وأمره ابن الزبير على الكوفة ثم قتل معه سنة 73. قال الذهبي في العبر في سنة 63 كانت وقعة الحرة، وذلك أن أهل المدينة خرجوا على يزيد لقلة دينه فجهز لحربهم جيشا عليهم مسلم بن عقبة، وكان سبب خلع أهل المدينة له أنه أسرف في المعاصي، يعني أن يزيد أسرف في المعاصي. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ولما خرج أهل المدينة عن طاعته أي عن طاعة يزيد وولوا عليهم ابن مطيع وابن حنظلة، ابن حنظلة على الأنصار وابن مطيع على المهاجرين، لم يذكروا عنه وهم أشد الناس، يعني لم يذكروا عن يزيد وهم أشد الناس عداوة له إلا ما ذكروه عنه من شرب الخمر وإتيانه بعض القادورات بل قد كان فاسقا، هذا كلام ابن كثير. والفاسق لا يجوز خلعه، والفاسق يعني أهل المدينة أخطأوا، أي نعم، والفاسق لا يجوز خلعه لأجل ما يثور بسبب ذلك من الفتنة ووقوع الهرج كما وقع زمن الحرة. المدينة ما بايعوه أصلا ومع ذلك انعقدت بيعته، انعقدت بيعته، وابن عمر جاء ينصح عبد الله بن مطيع وقال يعني إنك أنت إذا فعلت هذا فقد خلعت يدك من طاعة وأن يزيد تمت له البيعة وفارقت الجماعة بفعلك هذا، الله المستعان. وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولا بايع أحدا بعد بيعته ليزيد، لما بايع عبد الله بن عمر بايع يزيد ولا بايع أحد غيره، لا بايع ابن الزبير ولا غيره، أي نعم. وكذلك جماعات أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولا بايع أحدا بعد بيعته ليزيد، كما قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن علية حدثني صخر بن جويرية عن نافع قال لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال أما بعد فإننا بايعنا هذا الرجل يزيد، فإننا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال هذا غدرة فلان، وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله، أن يبايع رجل رجلا على بيع الله وبيع رسوله ثم ينكث ثم ينكث بيعته فلا يخلع، يقول هذا كلام عبد الله بن عمر، فلا يخلع عنا أحد منكم يزيد، يعني لما جمع بنيه، نعم، ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون الفيصل بيني وبينه. وقد رواه مسلم هذا الحديث، والترمذي من حديث صخر بن جويرية، وقال الترمذي حسن صحيح. انتهى كلام ابن كثير. قال الشيخ عبد السلام: قلت هو في كتاب الفتن من صحيح البخاري بالقصة نفسها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ولما رجع أهل المدينة من عند يزيد، مشى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد بن الحنفية فأرادوه على خلع يزيد فأبى عليه. محمد بن علي، محمد بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب، لكن أمه من بني حنيفة. نعم، جاء عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد بن علي بن الحنفية فأرادوه على خلع يزيد فأبى عليهم. فقال ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب. فقال لهم: ما رأيت منه ما تذكرون. محمد بن علي يقول: ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده، فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير، يسأل عن الفقه ملازما للسنة. شو يعني الرواية التاريخية؟ الله المستعان، هذا محمد بن علي ثقة. قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعا لك. مش يدريكم عن نيته، هم أقروا أنه يفعل هذا، فهذه المشكلة، لكن ادعوا شيء خفي. أي نعم. قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعا لك، يعني ريا، ولا ما هو بصادق، وش يدريكم. فقال: وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إلي الخشوع. محمد بن علي ما أحد بايع ولا أحد، وليس له سلطة. وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إلي الخشوع، أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر. يسألهم: فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه. نعم، وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. كيف تشهدون بما ولا تقوم ما ليس لك به؟ فقالوا: إنه عندنا لحق وإن لم يكن رأيناه. شوف العناد. قالوا: إنه عندنا لحق وإن لم يكن رأيناه. مثل الذين يظنون بالحكام ويظنون بهم ظنون، الله أعلم، بغير برهان، بس سمعوا الناس يقولون شيء، سمعوا القنوات تذيع شيء، فأدبتوا معهم مع الخيل شقرا. الله المستعان، كما قيل في المثل النجدي. أي نعم، الله المستعان. قالوا: إنه لحق، قالوا: إنه عندنا لحق وإن لم يكن رأيناه. سبحان الله. فقال لهم: أبى الله ذلك على أهل الشهادة. فقال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولست من أمركم في شيء. رضي الله عنه. قالوا: فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك، فنحن نوليك أمرنا. شوف. قال: ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه تابعا ولا متبوعا. قالوا: قد قاتلت مع أبيك، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه، رضي الله عنه. قالوا: فمر ابنيك أبا القاسم والقاسم بالقتال معنا. قال: لو أمرتهما، ما أدري أبا القاسم، قال: لو أمرتهما قاتلت. قالوا: فقم معنا مقاما تحض الناس فيه على القتال معنا. رحمة الله عليه. قال: سبحان الله، آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه، إذن ما نصحت لله في عباده. قالوا: إذن نكرهك.

فهو في سبيل الله، القصد منه إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، والمصلحة في هذا عائدة إلى المغزوين وإلى الغازين أيضا، فالغازون يكون لهم أجر الجهاد في سبيل الله وأجر الشهادة والغنيمة، والمغزوون يكون لهم إخراجهم من الكفر إلى الإيمان، ومن الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإسلام. قاتلوا من كفر بالله، القصد من الغزو هو قتال الكفار لكفرهم. لا، مسألة لكفرهم فيها نظر، يعني تحتاج إلى تفصيل، لأنه لو كان قتال الكفار لمجرد كفرهم ما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث، قال يعني ادعوهم إلى ثلاث خصال: إلى الإسلام، وإن هم أبوا فخذ منهم الجزية، يعني يعني يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون يبقون على كفرهم. فليس يعني لو كان المقصود إزالة الكفر أو المقصود لمجرد كفرهم، يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما خيرهم أولا بالإسلام فإن أبوا يدفعون الجزية، كان يقول إلا الإسلام ولا السيف، إما الإسلام وإلا يمحو الكفار والكفر بالسيف. لكن ما ليست هذه، ليس هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وليس هو الخطة التي يرسمها لأمير السرية أو أمير الجيش، اللهم صل وسلم على رسول الله. طيب، إذن لماذا القتال؟ لماذا قتال الكفار؟ مصلحة الدعوة لإعلاء كلمة الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل ليرى مكانه، يقاتل للمغنم، يبي مغنم، تاجر حرب، أي ذلك في سبيل الله؟ شجبها النبي صلى الله عليه وسلم كلها، وقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فتكون كلمة الله هي العليا، وتحتها، تحت رعايتها، يهود يدفعون الجزية، ونصارى يدفعون الجزية. أي نعم، هذا في من، حتى المجوس قيل إنهم، يعني في بعض المذاهب أنهم يدفعون الجزية. أي نعم، لكن مع هذا هم كفار. لو كان المقصود هو إزالة الكفر، محو الكفر، قتالهم لأجل الكفر، لأن كما قال الله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين. لكن المهم لا يكون الكافر مانع يمنع إعلاء كلمة الله، إذا صار يمنع إعلاء كلمة الله فيجب إزالته عن الطريق. نعم، إزالة الكفار عن طريق الدعوة، عن طريق إعلاء كلمة الله، هذا هو مقصد المقصود من الجهاد، وهو يكون جهاد يعني غزو وجهاد دفاع معا. إذا كان وجود الكفار في بلادهم يشوش على إعلاء كلمة الله ويشكك وينقضون العهد، وليسوا يعني ولدينا القوة والقدرة، فيجب لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. فيعني لابد من تحرير، يعني التحرير، مع أن الشيخ له مقصد حسن لا شك. أي نعم. قال: لأن الله خلق الناس لعبادته سبحانه وتعالى، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمصلحة وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أي نعم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم. الله المستعان. نعم. والمصلحة في العبادة راجعة إليهم، لأنهم إذا عبدوا الله أكرمهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، أما إذا عبدوا غير الله فقد ضروا أنفسهم. فالمقصود من الغزو في الإسلام هو إزالة الكفر. ما أدري، لا، ما هو يعني، ما هو القصد هذا؟ المقصود من الغزو في الإسلام هو أن تكون كلمة الله هي العليا، وتكون كلمة الله هي العليا، وراية الإسلام هي المرفرفة على اليهود وعلى النصارى، وعلى ويدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون. أي نعم، المهم أن لا يكون لهم علو. أي نعم. ثم إزالة الكفر لا يمكن أن يزال، ما يمكن أن يزول الكفر، مستحيل أن يزول الكفر. يعني هو سبحان الله كوني. لو يعني قدر كوني قدر كوني. اللهم إلا ما يذكر في زمن عيسى أن الإسلام يضرب بجيرانه، لكن ليس معنى ذلك أن جميع من يعني كانوا في زمن عيسى أنهم مؤمنين، يعني أكثرهم مؤمنين، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والإسلام هو الظاهر ويضرب بجيرانه، لكن يعني زوال الكفر ما يرتفع التوحيد أحسن. دار السلام الجنة هو التي يزول فيها الكفر. أي نعم، يعني آخر الزمان يرتفع التوحيد. آخر الزمان يختفي. نعم، بعد انتهاء فترة عيسى عليه السلام. نعم، يختفي التوحيد بالكلية، ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق حتى لا يقال الله الله. نعم، فهو قدر كوني. نعم، قدر كوني، ومع ذلك الكفار مسؤولين عن كفرهم. يعني ليس قدر كوني يحتج به الكفار على كفرهم، لا، ويعذرون بكفرهم. أي نعم، فالقدر الكافر لا يحتج بالقدر على كفره. أي نعم، بل الحجة عليه. نعم، قال هو إزالة الكفر وإحلال التوحيد. يقصد الشيخ إزالة الكفر عن الطريق، عن طريق إعلاء كلمة الله. نعم، لكفرهم الصاد عن يعني بلوغ الإسلام لهم. ولهذا شوفوا في صلح الحديبية لما انزاحت يعني العقبات أمام الدعوة، أقر كل، حتى أبو جندل وهو مسلم رد بموجب العهد إلى أبيه. نعم، صار في ذلك خير كثير. يعني نعم، يحتاج إلى تحرير. نعم، قال هذا هو المقصود من الغزو، ليس المقصود من الغزو الاستيلاء على البلاد. صحيح، هو ليس المقصود من الغزو الاستيلاء على البلاد أو التسلط أو أخذ الأموال أو توسيع الملك، لا، إنما المقصود إعلاء كلمة الله. إذا مثلا أهل البلاد أذعنوا وأسلموا وأعلوا كلمة الله وانضووا تحت راية الإسلام، انتهى الأمر. أو أخذ الأموال أو توسيع الملك أو ما أشبه ذلك. قال الله تعالى حتى الملك لو كان ملك قوم أسلم فهو على ملكه، فهو لا ينزع ملكه منه. أي نعم، قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. أي نعم، الفتنة نعم شاملة للصد عن سبيل الله، شاملة للشرك، شاملة يعني إذا كان هناك فتنة شاملة للقتال، الفتنة الاختلاف. نعم، قال وهذا فيه دليل على أن الجهاد يكون بالغزو والهجوم على الكفار في ديارهم بعد دعوتهم إلى الإسلام، وليس المقصود منه كما يقول بعض الكتاب العصريين أن المقصود به الدفاع، إنما المقصود منه الجهاد هو إزالة الكفر والشرك من الأرض. لا، هذا ما أدري، يعني المقصود هو إعلاء كلمة الله، أن تكون كلمة الله هي العليا، كلمة التوحيد هي العليا. نعم، كما قال سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. فالمقصود من الغزو والجهاد في الأصل هو طلب الكفار في بلادهم ونشر الإسلام وإزالة الكفر. أما قضية الدفاع فمعناه أننا نبقى في ديارنا، فإن جاءونا دافعناهم وإن ما جاءونا تركناهم، وهذا باطل. صحيح، هذا باطل. نعم، ولم يأتي الإسلام بهذا، إنما كان هو موجودا في أول الإسلام لما كان المسلمون قلة ولم يكن للمسلمين دولة، فعندما كانوا في مكة كانوا منهيين عن القتال لأن المفسدة فيه أعظم من المصلحة، لكن لما قوي المسلمون ووجدت دولة المسلمين في المدينة أمر الله المسلمين بالجهاد والغزو وقتال الكفار وغزوهم في ديارهم وفي بلادهم لنشر الإسلام، ونفذ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام منتشر فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والإسلام منتشر في معظم جزيرة العرب، وجاء الناس ودخلوا في دين الله أفواجا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، وكاتب الملوك ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام، وكان ذلك مقدمة لجهادهم. أحن المرتد لما يحكم بقتله ما هو لأنه يعني لأنه ردته يترتب عليها فتنة، يترتب عليها دعوة للردة، فيقتل حسم للشر بعد دعوته للتوبة. وجاء من بعده الخلفاء الراشدون فواصلوا الجهاد الذي بدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتشر الإسلام في مشارق الأرض وفي مغاربها، ودخلت دولة الفرس ودولة الروم تحت حكم الإسلام، منهم من أسلم ومنهم من خضع لبذل الجزية. ورمى نزيلهم لأنهم كفار؟ لا، اي نعم، ما دام خضع خلاص ما صار فتنة. اي نعم. وصارت الغلبة والظهور لدين الإسلام، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم، فتحقق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. موجودين، نعم موجودين، لكن يعني سيظهر الدين دين الحق على دينهم مع كراهتهم ووجودهم. نعم. وتحقق وعد الله سبحانه وتعالى، وظهر دين الإسلام على الدين كله، وبلغ مشارق الأرض ومغاربها بجهاد المجاهدين في سبيل الله. أغزو هذا تكرار منه صلى الله عليه وسلم للتأكيد: ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. يرسم لهم صلى الله عليه وسلم الخطة التي يسيرون عليها في جهادهم، وهي خطة العدل والإنصاف والرفق والحكمة. ولا تغلوا، الغلول هو أن يأخذ شيئا من الغنيمة قبل القسمة، فالغنيمة تجمع ثم تقسم حسب ما شرعه الله. واعلموا أن ما غنمتم واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فمن أخذ شيئا منها بدون القسمة أو التنفير الذي يمنحه القائد لبعض المجاهدين لمزية فيه، فمن أخذ شيئا بدون وجه شرعي من المغانم فهذا الغلول، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. وقد قال الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ففي يوم القيامة يأتي الغال يحمل ما أخذه في الدنيا، يحمله على ظهره، إن أخذ بعيرا جاء بالبعير على رقبته، وإن أخذ بقرة جاء بها يحملها على رقبته، وإن أخذ مالا جاء به يحمله يوم القيامة فضيحة له في هذا الموقف العظيم. والغال يؤدب بأن يحرق رحله والأثاث الذي معه من باب العقوبة بالمال. ولا يصلي عليه الإمام إذا مات، بل يتركه يصلي عليه الناس من أجل الرجع للناس. وحتى العمال الذين يبعثهم ولي الأمر لجباية الزكاة إذا قبلوا الهدايا من الناس فهي غلول. قال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. أي نعم، الهدايا للموظفين للعمال غلول إذا قبلوها. ولا تغدروا، هذا الشاهد من الحديث للباب، والغدر هو الخيانة في العهد. ولا تمثلوا، التمثيل معناه تشويه جثث القتلى بقطع آذانهم أو أنوفهم أو أطرافهم، وهذا لا يجوز، لأن جثة الآدمي لها حرمة حتى ولو كان كافرا، فلا يجوز التمثيل به. ولا تقتلوا وليدا، الوليد معناه الصغير من الكفار، لأنه ليس منه خطر على المسلمين، كما أنها لا تقتل أيضا المرأة من الكفار لأن النساء ليسن من أهل القتال. بس كافرة ليش على قول الشيخ؟ نعم. معناه تقتل المدام المقصود الكفر يعني إزالة الكفر فتقتل، لكن نهى عن قتلها وهي كافرة لأنها ليست من أهل القتال. نعم. لأن النساء لسنا من أهل القتال، وإنما الأطفال والنساء يؤخذون أرقاء للمسلمين. وقد يكون الرقيق كافر، فهل يقتل لأنه كافر؟ لا. أي. وكذلك شيخ الكبير الهرم لا يقتل إلا إذا كان له رأي ومشورة في الحرب، مثل ما قتل دريد بن السمة سيد هوازن، وكان رجلا كبيرا هرما لكن قتل في غزوة حنين لأنه كان يعطي الآراء للكفار، لأنه كان سيدا من ساداتهم وشجاعا من شجعانهم، وقد مارس الحروب وساس المعارك، فعنده خبرة وكانوا يرجعون إليه، فقتله المسلمون لأنه يصدر منه ضرر على المسلمين. أما الشيخ الذي ليس له أهمية وكفره قاصر على نفسه فلا يقتل، إنما أي وكفره قاصر على نفسه فلا يقتل، يعني على قول الشيخ لإزالة الكفر أو للكفر هذا يقتل، يعني أي نعم يقتل، إنما يقتل الكافر الذي يتعدى ضرره وكفره إلى الناس. أي هذا الصحيح، وهذا المقصد من الغزو الكفار. نعم. وكذلك الرهبان الذين في الصوامع أيضا لا يقتلون لأنهم مشغولون بما فيه، مع أنهم كفار. نعم. لأنهم مشغولون بما فيه ولا يصدر منهم أذى للمسلمين وكفرهم قاصر عليهم. نعم. قوله وإذا لقيت عدوك من المشركين، ما أدري نقف عند ربما يكون طويلا، نكتفي بهذا القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يعني نبدأ من هنا، وإذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته وفي الخطة، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية ويبقون على كفرهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لديه مبلغ من المال في حساب بالبنك، وقبل أن يحل عليه الحول وقبل أن يحل عليه حول كامل بشهرين أضاف إليه مبلغ آخر، فهل يدخل ضمن الزكاة؟ لا، ما يدخل المبلغ الآخر حتى يحول عليه الحول، لكن لو أخرجت عنه جميعا فهو جائز، إنما المال المضاف لا تجب فيه الزكاة كما تجب في المال الأصل الذي حال عليه الحول حتى يحول الحول على المال المضاف أيضا. والله أعلم. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيه سؤال في شيء في العقيدة؟ بسم الله. أو في الدرس؟ بعضهم، لهذا ما قلت كلهم، إيه لا تمسك علي كلهم. طبعا خرج رضي الله عنه وقتل مظلوما، وإلا الحسين رجع عن خروجه وقال يعني خيرهم بين ثلاثة أمور، إما أن يردوه إلى ابن عمه يزيد، وإما أن يتركوه يرجع إلى بلده المدينة، وإما أن يتركوه إلى ثغر من ثغور المسلمين، فأبوا إلا أن يستسلم، يعني هذا غير لازم له. فقط الحسين فقتلوه ظلما قاتلهم الله. لا لا لا, لا ما يدخل ما يدخل، لأنه لم تنعقد له، وأيضا هو رجع عن هذا، خيرهم في ثلاث خصال رضي الله عنهم، ولكن ما تركوا. إذا كانت ترعى أكثر الحول أكثر، ترعى أكثر من الإعلام، هي ترعى يعني أكثر الرعي، ترعى أقل، إذن ما تجب فيها الزكاة. نعم. يقول إزالة الكفر، المقصود إزالة ولاية الكفار على المسلمين، إذا قدرت نعم، إذا قدرت، إذا صار عندك قدرة علمية وعملية نعم لكن إذا ما كان هناك قدرة لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن أغلبية كغثاء السيل. هل من قلة يا رسول الله؟ قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أي نعم الله المستعان. الغثاء ما فيهم قوة ولا فيهم قدرة، لا حول ولا قوة إلا مغلوبين على أمرهم. اللهم صل وسلم على رسول الله. بسم الله.